يقول أحسن الله عليكم: هل المفتي يفتي على مذهب السائل أو بما هو الراجح عنده؟ المفتي يفتي بما يعتقد أو يغلب على ظنه أنه الحكم الشرعي. المفتي لا يفتي بما يطلبه السائلون، وإنما يفتي بما يرى أنه الراجح، بما يرى أنه الراجح. فإذا جاءه مستفتي في الحج مثلا فإنه يفتي بما يظهر له رجحانه، سواء كان أخف من مذهب المستفتي أو أشق من مذهب المستفتي. فإن سأله المستفتي عن المذهب، يعني بعض الحجاج يأتينا فيقول: يا شيخ ما حكم كذا؟ فنقول له مثلا: لا شيء عليك. فيقول: ماذا يقول المالكية؟ على كل حال، هنا إذا كان السائل طالب علم فإنه يبين له من باب بيان العلم، يقول: نعم اختلف العلماء على أقوال والمالكية يقولون كذا، من باب بيان العلم لا من باب الفتوى والتخيير. أما إذا كان المستفتي لا يظهر أنه طالب علم فلا ينبغي إخباره بغير ما يرى المفتي أنه الحق أو يغلب على ظنه أنه الراجح، فلا يفتيه إلا بما يظهر له أنه الراجح. وأما أن نفتي الناس بما يريدون أو على المذاهب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز.